للتلح ضاحك ضاحك ضاحك لو نامت الدنيا صحت معك لاحك تلاحي في الدنيا نهر وللضاحك ينادي يا قوات عدونا غضبان خلي التلاح التلاح ضاحك ضاحك خلي التلاح طاحي طاحي طاحي لو نامت الدنيا طاحي معك لاحي سلاحي في الدنيا نهر وليل طاحي يا يا جوار عدونا غطار خلي التلاح التلاح طاحي طاحي طاحي خلي التلاح طاحي طاحي لو نامت الدنيا طاحت معك لاحي تلاحي في الدنيا نهر وليل طاحي ينادي يا ثوار عدو دا غدار خلي التلاح التلاح طاحي طاحي طاحي خلي التلاح طاحي طاحي طاحي لو نامت الدنيا طاحت معك لاحي سلاحي في الدنيا نار وليل طاحي يا يا جوار عدوي يا غدار خلي السلاح السلاح طاحت